ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية يا ربنا وشفاء ورحمة. نسألك العفو والعافية يا مولانا في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. بسم الله أرقيك منا على الحمل يمنعه ويحجزه ويقتله ويجهضه ويمنعه. بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله. اللهم أبطل سحرا عظيما وحسدا شديدا وعيونا على الحمل والولادة ألا تكون أبدا. أبطل ما على الحمل أخره. أبطل يا ربنا ما على الحمل منعه وحاجزه. أبطل يا ربنا ما على الذرية منعهم. أبطل يا ربنا ما على الذرية حرما. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. أبطل يا ربنا عقدا قويا وأسحارا عظيما وأحسادا شديدا أسرت على الحمل. اللهم أبطلها يا ربنا. أبطل ما على الحمل. أبطل يا ربنا ما في البطن أثر على الرحم. سد الأنابيب وأثر على مبايضها. جعل ضمورا في الرحم وأوراما وتكيسات والتصاقات وأضعف الرحم وأضعف المهبل وعلى الجفاف وعلى الحجز والمنع والرفض للذرية أبطل أثرا بالغا قويا عظيما على حملها منعه. اللهم أبطل ما على المبايض وما فيها وما حولها من سحر عظيم ومن حسد شديد وعيون وأنفس خبيثة حاقدة وأنفس خبيثة حاقدة حاسدة حاقدة عليك بها يا ربنا بينها وبين الزواج بينها وبين الزوج بينها وبين الولد ألا تحمل أبدا. أبطل ما على الحمل يا ربنا من سحر عظيم من سحر قديم قوي شديد وما كان من آثار الحسد الشديد أثر وما كان فيه آثار العيون مؤثرا قوية عظيمة شديدة فيها عين جارية فيها عين جارية. أبطل يا ربنا الأثر العظيم أبطل يا ربنا الأثر العظيم القوي الشديد في البطن وفي الرحم ومربوطا في الظهر وأثر على المهبل وأثر على المبيضين عطلهما وأفسد الرحم وعلى الجفاف وعلى حرارة شديدة وعلى برودة شديدة وعلى جفاف شديد وعلى رطوبة شديدة. أبطل يا ربنا ما على الحمل صامتا صامتا قويا عظيما من آثار الأسحار من آثار الأحساد وعشق جان وعشق جان ربط وعقد ربط وعقد وألصق ربط وعقد وكان سببا في التصاقات وكان سببا في السدد في السدد سد ورد وصد عليك به يا ربنا سكن رحمها سكن فخذيها عليك به سكن المهبل عليك به ظالما عليك به ظالما يهوديا ونصرانيا عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا ومن سكان الأرض ومن عمار البيوت عليك به طيارة عليك به يا ربنا غواصا. فابطل يا ربنا ما كان ظاهرا جليا على عدم الحمل على رفض الذرية وعلى قتلهم وعلى إبادتهم أبطل سحرا عظيما أبطل سحرا قديما أبطل سحرا تسلط عليها وعلى زوجها وذريتها على الطلاق وعلى الحكم وعلى العقم وعلى العقم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا على عدم حملها اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر العظيم قويا شديدا على العقم على العقم على عدم حملها على ضر أجنتها وعلى قذف المنويات من رحمها اطل يا ربنا ما على التلقيح منعه اطل يا ربنا ما على التلقيح منعه منعه وحجزه وأخرج المنويات وأخرج المنويات اللهم اطل يا ربنا ما سبب التصاقات وتكيسات وآلام وأوجاع وجفاف شديد وحرارة شديدة وبرودة شديدة ورطوبة شديدة في الرحم في البطن اطل يا ربنا هذا الاثر قويا عظيما شديدا فلما تغشى حملت يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا يا ربنا ارزق من يريد يا ربنا ذرية طيبة ارزق يا ربنا أمتك ارزقها يا ربنا ذرية ارزقها يا ربنا ذرية ارزقها يا ربنا ذرية ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين خط يا ربنا سحرا وحسدا شديدا وعيونا لامة وأنفسا اللهم اطل أثر نفس لئيمة شريرة اطل يا ربنا أثرها اطل أثر نفس لئيمة شريرة خبيثة نفسها في ذرية منها وما استطاع إليها سبيلا وما تزوجها اللهم اطل يا ربنا اثر الانفس من رجال ونساء اطل يا ربنا اثرها يا ربنا الضالة اطل يا ربنا اثرها الخبيثة اطل يا ربنا اثرها الدنيئة واحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها وبطل ما كانوا يعملون فلما تغشاها حملت إن الله على كل شيء قدير إن الله قادر يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا أطر يا ربنا ما على الحكم ثبته فيها وأحكمه فيها بجنده وأدواته. اللهم اطري يا ربنا هذا الأثر, اطري يا ربنا سحرا وآثار الحسد والعيون يا ربنا والعقد يا ربنا والأنفس يا ربنا على سائل أسود على سائل أحمر وأسود وأبيض وأزرق يا ربنا على كتلة على سائل على صلب في رحمها في المهبل يصد ويرد المنويات لئلا تدخل للتلقيح. أطر يا ربنا أثرا قويا شديدا عظيما يلفظ المنويات ويخرجها من رحمها. أطر ما سبب التصاقات. أطر يا ربنا أثرا قويا على ورم يا ربنا وعلى صلب يا ربنا وعلى متبخر في رحمها يا ربنا لأجل ذريتي ألا تكون حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. أطر يا ربنا هذا الأثر العظيم يا ربنا على التبخر يا ربنا وما كان متورما. أطر يا ربنا هذا الأثر العظيم في بطنها أثر في رحمها في المبيضين وفي المهبل يا ربنا وفي القنوات. أطر يا ربنا أثرا عظيما يا ربنا مسمرا في ظهرها ومثبتا في سرها مربوطا على المبيضين على تعطيلهما على ضمورهما على ضعفهما. أطر أثرا قويا عظيما على ضعف التبويض. أطر يا ربنا أثرا قويا عظيما جعلك الموت للرحمها. أطر أثرا قويا شديدا عظيما أمات رحمها وقتل أجنتها أضعف وأضعف. أطل أثرا بالغا قويا عظيما يا ربنا في رحمها لا ينبض أبدا يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا في رحمها أثر تأثيرا بالغا لأجل أن تكون عقيما لأجل أن لا تحمل من زوجها أبدا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء حكيما فلما تغشاها حملت أطر يا ربنا آثارا بالغا قويا عظيما من سحر عظيم من سحر عظيم من إنس وجان. عليك يا ربنا بالعقد والعاقد, عليك يا ربنا بالعقد والعاقد. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد والحسد الشديد وآثار العيون وآثار العيون والأنفس والأنفس فيها والأنفس والأنفس. أطر يا ربنا هذا الآثار العظيم القوي الشديد مربوطة معقودة مربوطا ومعقودا في العانة في العانة في العانة في العانة معقودا ومربوطا في الفخذ في الفخذ في الفخذ في الفخذ مربوطا ومعقودا. أطلع يا ربنا آثارا بالغا قويا عظيما وعلى المخ والمخيخ. أطلع آثارا على إشارات المخ على إشارات المخ على إشارات المخ من خبيث في الرأس ظالم. عليك يا ربنا بملوك الجن, عليك بسلاطين الجن, عليك بفراعنة الجن, عليك يا ربنا بمن سكن الجسد فرعون ظالما ساحرا وحاسدا وحاقدا. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله. فلما تغشى حملت فلما تغشى حملت فلما تغشى حملت فلما تغشى حملت حملت حملت فلما تغشى حملت. يا ربنا يا ربنا أطر يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما شديدا. يا ربنا يا ربنا أمات رحمها قتل قتل ذريتها وأجنتها. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. يا ربنا يا وهاب هب لها يا ربنا ومن يريد يا ربنا ذرية هب لها يا ربنا ومن يريد ذرية ذرية طيبة ذرية طيبة ذرية طيبة ذرية طيبة. يا ربنا متعافية يا ربنا مباركة يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارزقها يا ربنا ذرية طيبة. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. أقضي يا ربنا أثر نفس أقضي يا ربنا أثر نفس خسيسة دنيئة. هل عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا مع آثار الحسد مع آثار العيون. يا ربنا اختلطت وامتزجت مع الأسحار في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم وفي الظهر في الرحم وفي الظهر وفي العصب وفي الدم وفي العصب وفي الدم وفي مخ العظام وفي مخ العظام وفي مخ العظام وفي الرأس وفي القفا وفي القلب وفي الصدر وفي البطن وفي الرحم وفي اليدين وفي الرجلين. اللهم أطلها يا ربنا امتزجت امتزجت أطلها يا ربنا وفكها يا ربنا امتزجت واختلطت بعضها ببعض أسحارا وأحسادا وعيونا وأنفسا وعقدا ومسوسا قديمة وجديدة قديمة وجديدة عظيمة وهينة قوية وضعيفة. أبطلها يا ربنا كلها أبطلها يا ربنا كلها على سوء الحال على سوء الحال على ذهاب العقل وعلى التفكير وعلى شرود الذهن وعلى شرود الذهن وعلى التعب والألم وعلى ضنك شديد وعلى ألم عظيم وعلى عدم الحمل وعلى عدم الحمل وعلى وسوسة بالطلاق وعلى وسوسة بالطلاق لأجل وعلى وسوسة وسوسة بالطلاق لأجل انفراده بها خبيثا في جسدها ظالما لأجل انفراده بها عليك به يا ربنا خبيثا خبيثا ظالما ساحرا ملعونا عليك به يا ربنا عاشقا عليك به عفريتا وماردا عليك به يا ربنا مجسوسا عليك به يا ربنا في الجسد ومن حول الجسد عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا اتخذها زوجة عليك به يا ربنا اتخذها زوجة عليك به يا ربنا اتخذها زوجة عليك به يا ربنا من صناديد الجن عليك به يا ربنا من فراعنة الجن عليك به يا ربنا من ملوك الجن عليك به يا ربنا ظلمها وقهرها عليك به يا ربنا جبرها عليك به يا ربنا اغتصبها عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به زانية عليك به زانية عليك به خبيثا مستخبثا الله أكبر حسبنا الله وكفى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم كلها المؤمنة يا ربنا على ظالم فيها على بغي فيها على بغي فيها على بغي فيها اللهم كلها يا ربنا على مرسول فيها على مرسول فيها على مغصوب عليها على مغصوب عليها على مربوط فيها على مربوط فيها على عاقد فيها على عاقد فيها على عاقد فيها كلها يا ربنا على معقود فيها على معقود فيها على معقود فيها على نفس فيها كلها يا ربنا على نفس فيها وعليها على نفس فيها وعليها على نفس فيها وعليها عليك به يا ربنا ظالم عاشقا ويحسدها الذرية ويحسدها الذرية ويحسدها الذرية الله أكبر بسم الله بسم الله فلما توشاها حملت يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارزقها يا ربنا ارزقها يا ربنا عاجلا عاجلا لا عاجلا يا ربنا ذرية طيبة ذرية طيبة ربي لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وجعل بينكم مودة ورحمة يا ربنا يا ربنا ألف بينها وبين زوجها ألف بينها وبين زوجها وارزقهما يا ربنا ذرية طيبة مباركة زكية يا ربنا يا ربنا متعافية ارزقها يا ربنا ارزقها يا ربنا ارزقها يا ربنا ارزقها يا ربنا ارزقها ومن يريد يا ربنا ذرية طيبة يا ربنا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا يا ربنا يا ربنا كن وليها يا ربنا كن نصيرها يا ربنا ولا تكن عليها يا ربنا ولا تكن عليها يا ربنا اللهم اطر يا ربنا ما في الرحم وما حوله اطر يا ربنا ما في الرحم وما حوله منعها منعها وحرمها وحرمها الذرية وحرمها ذرية وحرمها ذكورا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارزقها فأنت الرازق يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا خير الرازقين ارزقها يا ربنا ارزقها يا ربنا ارزقها يا ربنا ومن يريد يا ربنا ذرية طيبة ذرية مباركة الله أكبر وأنت خير الرازقين يا خير الرازقين ارزقها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا قادرا يا مقتدرا يا قديرا الآن يا ربنا الآن ترسل يا ربنا آثارهم في رحمها في رحمها في بطنها في بطنها في فخذيها في فخذيها في ظهرها في ظهرها في دماغها في دماغها وعلى إشارات مخها تؤثر عليها في إنجابها اطر يا ربنا هذا الأثر اطر يا ربنا هذا الأثر اخذ يا ربنا هذه العقد اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اخذ يا ربنا خبيثا ماردا وعفريتا ولا تعيدهم ولا تعيدهم ولا تعيدهم يا ربنا يا ربنا ولا يديهم يا ربنا ولا يديهم يا ربنا ولا يديهم يا ربنا من كان ماسكا بالرحم من كان ماسكا في رحمها يا ربنا يا ربنا اخرجه يا ربنا اجحره يا ربنا اغلبه يا ربنا ونجيها يا ربنا وذريتها اللهم نجيها وذريتها اللهم نجيها يا ربنا اللهم نجيها يا ربنا اللهم نجيها يا ربنا لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين بسم الله يرقي رحمك يا امة الله بسم الله يرقي رحمك يا امة الله بسم الله يرقيك والله يقيك بسم الله يرقيك والله يحميك بسم الله يرقيك والله يعافيك بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله بسم الله يرقيك من هذا من هذا الخبث العظيم في رحمك في رحمك ومن خبيث في رحمك ظالما بسم الله يرقيك من خبيث ظالم في رحمك ظالم ظالم ساحر حاسد حاقد عليك به يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا واخرج يا ربنا عدته واخرج يا ربنا عتاده اللهم عليك به يا ربنا اللهم اخصه يا ربنا اللهم اخصه يا ربنا اللهم اخصه يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم اجعل يا ربنا جسدها نارا عليه اجعل يا ربنا جسدها نارا عليه نارا عليه نارا عليه الان يا ربنا يحرق الان يا ربنا يحرق الان يا ربنا يقتل الان يا ربنا الان يا ربنا يخلى سبيلها الآن يا ربنا تعتق رقبتها من خبثاء من خبثاء استعبدوها الآن يا ربنا تعتق رقبتها يا مولانا من خبثاء من خبثاء استعبدوها من خبثاء استولوا عليها واستحوذوا عليها الآن يا ربنا تخلصها الآن يا ربنا تنجيها الآن يا ربنا تخرج من فيها الآن يا ربنا تخرج ما فيها ما في عقلها ما في إدراكها ما في إدراكها ما في عقلها ما في إدراكها ما في ذهنها ما في دماغها ما في ما في جسدها ما في جسدها ما في قلبها وصدرها ما في بطنها ورحمها ما في قفاها وظهرها يا ربنا ما في رحمها يا ربنا ما في رحمها يا ربنا ما في رحمها مربوطا ومعقودا وما في فخذيها وما في ركبتيها وما في دمها وعظامها ومفاصلها وما في لحمها وما في لحمها وما في عظامها ومفاصلها وغضاريفها وما في لحمها وما في عظامها وعصبها وما في لحمها وما في عظامها وما في دمها وما في دمها وما في أطرافها يا ربنا يا ربنا كن وليها ونصيرها فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير تولى يا ربنا أمرها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لا تجعل الكافرين عليها سبيلا لا تجعل الحاسدين عليها سبيلا لا تجعل الساحرين عليها سبيلا لا تجعل الظالمين عليها سبيلا سبيلا لا تجعل الظالمين عليها سبيلا لا تجعل الحاقدين عليها سبيلا لا تجعل الساحرين عليها سبيلا لا تجعل الساخرين عليها سبيلا لا تجعل الأعداء عليها سبيلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لا تجعل الحاقدين عليها سبيلا لا تجعل الساخرين عليها سبيلا لا تجعل يا ربنا للظالمين عليها سبيلا لا تجعل للأنفس عليها سبيلا لا تجعل للأنفس عليها سبيلا لا تجعل للعقد عليها سبيلا الله الله أكبر. بسم الله بسم الله. أطر يا ربنا هذه الأسعار كلها كلها كلها والأحساد يا ربنا وآثار العيون يا ربنا يا ربنا والأنفس والعقد يا ربنا امتزجت بعضها ببعض يا ربنا واختلطت واختلط بعضها ببعض وامتزج بعضها ببعض. اللهم أطلها كلها كلها كلها كلها. اللهم أطلها يا ربنا كلها وأخرجها يا ربنا كلها وأخرجها يا ربنا كلها قوية عظيمة شديدة يا ربنا يا ربنا. وعلى استيلاء استيلاء لجسدها استيلاء لرحمها وعلى استيلاء وعلى استحواذ وعلى استحواذ لعقلها وإدراكها وذهنها وجسدها وجنسها يا ربنا يا ربنا يا ربنا ورحمها ورحمها يا ربنا يا ربنا. الله أكبر. هو وليها يا ربنا فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطل يا ربنا العقد. بسم الله بسم الله. فلما تغشى حملت حملت حملت حملت حملت حملت سيجعل الله بعد عسر يسرا. يا ربنا يا ربنا يسرا مع هذا العسر وفرجا مع هذا الكرب. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارزقها يا ربنا ذرية ارزقها يا ربنا ذرية ارزقها يا ربنا ذرية طيبة مباركة يا ربنا زكية يا ربنا برة مباركة يا ربنا يا ربنا هي ومن يريد يا ربنا. يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم ابطل السحر العظيم ابطل السحر العظيم ابطل السحر العظيم ابطل الحسد الشديد العظيم. يا ربنا أطل يا ربنا أثر نفس عظيم وأطل يا ربنا أثر عقد عظيم يا ربنا يا ربنا في جسدها في عقلها يا ربنا وبينها وبين زوجها يا ربنا ولأجل ذرية ألا تجدها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وعلى نفسيتها وعلى نفسيتها يا ربنا وفي دمها وعظامها ومفاصلها يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا هذا كله أطله يا ربنا كله كله كله كله كله. اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا وأخرجه يا ربنا من الجسد يا ربنا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا الروح والجسد طهر يا ربنا العقل والبدن طهر يا ربنا القلب والصدر طهر يا ربنا طهر يا ربنا البطن والرحم طهر يا ربنا البطن والرحم طهر يا ربنا القفا والظهر طهر يا ربنا العظم والمفصل طهر يا ربنا الدم الدم الدم والغضاريف يا ربنا ويا ربنا والشعر والظفر طهر يا ربنا اليد والرجل طهر يا ربنا الحظ والنصيب طهرها يا ربنا وزوجها طهرها يا ربنا وذريتها. الله أكبر. فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت ألا بذكر الله تطمئن القلوب فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال ويمددكم بأموال وبنين ويمددكم بأموال وبنين ويمددكم بأموال وبنين ويمددكم بأموال وبنين وبنين وبنين ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فلما تغشاها فلما تغشاها حملت حملت حملت فلما تغشاها حملت. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اذل يا ربنا واذب يا ربنا يا ربنا واصهر يا ربنا. ما في الرحم ما في الرحم عطل الذرية ما في الرحم ما في الرحم ما في الرحم ما في الرحم ما في الرحم ما في الرحم اضعف اضعف اضعف اضعف التبويض اضعف التبويض وجعل التصاقات في الانابيب وجعل ميولا وجعل انحرافا وجعل نزولا في الرحم. اللهم اطل يا ربنا هذا كله اطل يا ربنا ذلك كله اطله يا ربنا سحرا وحسدا وعقادا يا ربنا يا ربنا واثار المسوس يا ربنا وآثار الأنفس اخرجها يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا من جسدها اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم من رحمها اخرجهم يا ربنا اخرجوا بأمر الله يا من سكنتم الجسد يا من سكنتم الجسد يا من كنتم على الكسل يا من كنتم على الخمول يا من كنتم من آثار العيون شياطين ظالمين اخرجوا بأمر الله يا من كنتم موكلين بالحسد اخرجوا اخرجوا بأمر الله يا اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله يا أنفسا ظالمة يا أنفسا خبيثة اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله يا جنود السحرة اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله يا جنود السحرة اخرجوا بأمر الله يا ظالمين يا ساحرين يا حاقدين الله أكبر ويطهركم تطهيرا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ذرية طيبة لأمتك يا ربنا ولمن يريد يا ربنا ولمن يريد يا ربنا نطر يا ربنا الأسحار كانت حاجزة يا ربنا وسد المنيعة لحصول الذرية أطلها يا ربنا أطلها والأحساد والعيون والمسوس والمسوس والأنفس والعقد أطلها يا ربنا كلها وأخرجها يا ربنا كلها فكها يا ربنا كلها الله أكبر بسم الله بسم الله فك يا ربنا العقد وإحله يا ربنا العبد الفقرية ومن العصعص ومن العصعص ومن العصعص ومن العصعص يا ربنا يا ربنا ومن المقعدة ومن المقعدة مؤثرة مؤثرة مؤثرة مؤثرة ومن المقعدة ومن المقعدة مؤثرة مؤثرة مؤثرة وقوية أبطلها يا ربنا أبطلها أبطل يا ربنا هذه العقد واخرج هذه الآثار آثار الأسحار والأحساد والعيون والعقد والمسوس والأنفس يا ربنا يا ربنا اخرجها دائرية دائرية دائرية متكتلة متكتلة مربوطة مربوطة في حبال في حبال في خيوط في حبال في خيوط في خيوط في إبر في إبر في إبر يا ربنا يا ربنا دائرية دائرية دائرية دائرية دائرية دائرية مستطيلة مستطيلة مستطيلة مستطيلة دائرية دائرية مستطيلة مستطيلة دائرية دائرية مستطيلة مستطيلة قوية عظيمة شديدة اللهم أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا على أسحار قديمة وعلى أحساد قديمة قوية عظيمة وعلى آثار عيون عيون عيون عيون عيون نظرت نظرت فأثرت وعلى أثار عيون عيون حسودة حقودة وعلى أثار عيون عيون عيون عيون عيون قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة وعلى أثار عيون عيون عيون عيون تعقدت تعقدت في الرحم تعقدت في البطن وعلى أثار عيون عيون عيون عيون عيون قاذفة قاذفة قاذفة قاذفة قاذفة قاذفة بالويل قاذفة بالهلاك قاذفة قاذفة قاذفة للذرية بالقتل والموت قاذفة قاذفة بالعقم قاذفة قاذفة حسودة حقودة اللهم اطل اثارها يا ربنا اطل يا ربنا اثارها اطل يا ربنا اثارها اطل يا ربنا اثارها اطل يا ربنا اثارها اطل يا ربنا اثارها اطل يا ربنا اثارها واثار الانفس الانفس الانفس عليها عليها لاجل الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة ولاجل الحسب والنسب ولاجل حسن الجسم والقامة اطل هذا الاثار العظيم اثر عليها بعدم حصول الذرية أثر عليها بالعقم أثر عليها حجزها حجز الذرية عنها منع الذرية عنها اللهم اطر يا ربنا هذا الأثر سبب التصاقات وميول وانحراف ونزول في رحمها اطر هذا الأثر العظيم اطر هذه الآثار امتزجت امتزجت امتزجت قوية عظيمة شديدة أسحارا شهيرة أحسادا شديدة آثار عيون عظيمة اطرها يا ربنا اطلها وحلها يا ربنا وفكها وأخرج من عليها مسوسا وأنفسا مسوسا وأنفسا الله أكبر بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، ويعلم ما في الأرحام. بسم الله بسم الله، ويعلم ما في الأرحام. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويزوجهم ذكرانا وإناثا. فلما ترشاها حملت حملت حملا خفيفا فمرت به. فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. اللهم اخرج يا ربنا اعداءك. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج يا اعداء الله، اخرجوا بامر الله. اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا مع دورتها الشهرية، اخرجهم يا ربنا قيئا، اخرجهم يا ربنا غائطا وبولا، اخرجهم يا ربنا تعرقا، اخرجهم من اطرافها ومن من جلدها ومن منابت شعرها. اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بامر الله يا من سكنتم الجسد، اخرجوا بامر الله يا من حلتم بينها وبين الذرية، اخرجوا بامر الله، اخرجوا بقوة الله، اخرجوا بقدرة الله. الله اكبر. واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة. اخرج، اخرج بامر الله يا عدو الله، اخرجي عدوة الله يا من سكنت الجسد، يا من كنت التابعة للذرية، يا من كنت التابعة التابعة التابعة لها بالهلاك، بالهلاك والدمار والقتل والقتل وعدم التلقيح. اخرجي يا تابعة، يا تابعة بظلم وطغيان وبغي، اخرجي بامر الله. اخرج يا ربنا ظالمة، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا اليهود والنصارى والمجوس يا ربنا والملحدين الظالمين، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم اجمعين. اخرج يا ربنا من سكت على التصاقات في في في الانابيب، اخرج يا ربنا من كان على الميول، اخرج يا ربنا من كان على الانحراف والنزول، اخرج يا ربنا من كان على ضعف التبويض، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا من يقذف، من يقذف منها الملي، اخرج يا ربنا الظالمة، اخرجهم يا ربنا. الله اكبر. اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا الساحرين، اخرج يا ربنا الحاسدين، اخرج يا ربنا العاشقين، اخرج يا ربنا العاقدين، اخرج يا ربنا، اخرج الاعداء يا ربنا، اخرج يا ربنا الاعداء يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا من سكن بطنها، بطنها بطنها نفخه نفخه، اخرج يا ربنا من سكن بطنها واثر على رحمها، اخرج يا ربنا من سكن ظهرها، ظهرها واثر على رحمها، اخرج يا ربنا، اخرج من سكن ظهرها فأثر على رحمها، اخرج يا ربنا من سكن رأسها، رأسها فأثر على رحمها، اخرج يا ربنا من سكن المقعدة، المقعدة المقعدة الورك الورك فأثر على رحمها، اخرج يا ربنا من سكن رحمها، من سكن الفخذين الفخذين فأثر على رحمها، فأثر على رحمها. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اقض يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا يا ربنا، يا ربنا، وآثار الأحساد والعيون والعقد يا ربنا، والمسوس والأنفس على على على قتل الذكور على قتل الذكور على قتل الذكور على قتل الإناث على قتل الإناث على قتل الإناث وعلى العقم وعلى العقم وعلى العقم وعلى العقم وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أطل يا ربنا سحرا في ورقة أطل يا ربنا سحرا في حفرة أطل يا ربنا سحرا ماكولة أطل يا ربنا سحرا مشروبا أطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان واليهود والنصارى والمجوس أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا أطل يا ربنا السحر عظيما قويا شديدا أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر سحر اليهود والنصارى أطل يا ربنا سحرا عظيما سحر الطلاسم والشعوذة سحر الطلاسم والشعوذة أطل يا ربنا سحرا عظيما على القرآن على القرآن أطل يا ربنا سحرا عظيما على أشكال هندسية على الأرقام على الأرقام أطل سحرا عظيما على الكواكب والنجوم على الأبراج على الأبراج على الأبراج على الأبراج على الكواكب والنجوم على اسمها واسم أمها على اسمها واسم أمها أطل يا ربنا سحرا سفليا على الدم على الدم على الدم على الدم أطل يا ربنا سحرا على التراب على التراب على التراب والماء والهواء والنار. إن الله سيبطله إن الله قادر. أطل يا ربنا سحرا في المقبرة في المقبرة في المقبرة في البيت في البيت ومن حول البيت ومن فوقها وتحتها وعن يمينها وشمالها ومن بين يديها ومن خلفها. أطل يا ربنا سحرا عليها وفيها وفي أمها لها وفي إخوتها لها وفي زوجها لها وفيها وفيها وفيها ومن حولها. أطل يا ربنا هذا السحر أطل هذه الأسحار أطل أسحارا كثيرة أطل أسحارا له 30 عاما له 20 عاما أطل يا ربنا سحرا له 10 أعوام أطل يا ربنا سحرا لها 15 عاما لها 25 عاما أطل أسحارا عظيمة قوية شديدة. اللهم أطل يا ربنا الأسحار أسحار من الحاسدين والحاقدين والمنتقمين وممن في قلوبهم غيرة غيرة وغدر وغدر وغدر وغدر غيرة غيرة شديدة غيرة غيرة غيرة غيرة غيرة وغدر وغدر وغدر وغل وغل وغل وغل عليها وعلى والديها وزوجها وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله. اللهم اطل يا رب الأسحار والأحساد والأحساد اطل حسدا شديدا كاد يهلك جسدا كاد يهلك جسدا اطل يا رب الأسحار الأسحار والأحساد والأحساد والأحساد والعيون والأحساد والعيون استشرت في دمها استشرت في دمها ونبت عليه لحمها واثرت عليها في عظامها ومفاصلها. ارطلها كلها كلها كلها يا عظيم يا عظيم ارطلها يا ربنا كلها ارطل يا رب الاسحار والاحساد واثار العيون يا ربنا والعقد يا ربنا والانفس يا ربنا والانفس اخرج يا ربنا الانفس. اللهم يا ربنا اخرج الانفس اخرج يا نفسا غالمة اخرجها يا ربنا اخرجها حسودة حقودة يا ربنا ومشتهية ومشتهية ومتمنية ومشتهية ومتمنية وتريدها وتريدها وتريدها زوجة وتريدها زوجة وتريدها بالحرام وتريدها بالزنا، اللهم اطلي يا ربنا اثر هذه الانفس، اطلع اثرها يا ربنا، اخرجي يا نفس الظالمة، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجي يا نفس الظالمة، في الجسد في الجسد، في الرحم في الرحم، في البطن في البطن، في القلب وفي الصدر، وعلى الجمال والكمال والبهاء والنظارة، اللهم اخرج يا ربنا المفرقين، اخرج يا ربنا المفرقين، اخرج يا ربنا المعطلين، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا المفرقين، اخرج يا ربنا الممرضين الموهنين للجسد، الموهنين للجسد، الممرضين للجسد، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بامر الله، اللهم اخرج يا ربنا مسوسا، اللهم اخرج يا ربنا انفسا، اللهم اخرج يا ربنا مسوسا، اللهم اخرج يا ربنا انفسها، اللهم اخرج يا ربنا عقدا، اللهم اخرج يا ربنا سحارة، اللهم اخرج يا ربنا عشاقة، اللهم اخرج يا ربنا عشاقة، اللهم اخرج يا ربنا عشاقة، اللهم اخرج يا ربنا عقادا يعقدون العقاد في الجسد في الجسد، سحارا عظماء السحرة، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم، الله اكبر، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، اكفها يا ربنا، فيها الهم والغم والكرب الشديد، اكفها يا ربنا عدوا، اكفها يا ربنا ماردا وعفريتا، اكفها يا ربنا ملوك الجن، اكفها يا ربنا، اكفها يا ربنا عبادة، عبادة الشيطان، اكفها يا ربنا، اكفها اليهود والنصارى والمجوس، اكفها يا ربنا مسلمين ظالمين، اكفها يا ربنا من في رحمها حجز الذرية عنها، حال بينها وبين الذرية، اكفها يا ربنا عقدا، اكفها يا ربنا عاكدا، اكفها يا ربنا حسدا شديدا وحاسدا، اكفها يا ربنا، اكفها يا ربنا شياطينا وأعينا، اكفها يا ربنا أسحارا وجنودهم، اللهم اكفها يا ربنا، اللهم اكفها يا ربنا الألم والوجع، اكفها يا ربنا الضر، اكفي رأسها يا ربنا، اكفي عقلها وذهنها، اكفي يا ربنا الروح والجسد، اكفي قلبها وصدرها يا ربنا، وبطنها ورحمها وقفاها وظهرها، فسيكفيكهم الله، ليس الله بكاف عبدا، اكفي يديها ورجليها، اكفي دمها وعظامها ومفاصلها يا ربنا، وأظافرها وشعرها وجمالها وكمالها وبهاءها ونظارتها وشياكتها وأناقتها، الله أكبر، فسيكفيكهم الله، ليس الله بكاف عبدا، اكفي يا ربنا دينها، اكفي يا ربنا ابداعها، اكفي يا ربنا ذكاءها، اكفي يا ربنا، اكفي يا ربنا، اكفي يا ربنا دينها القويم واخلاقها الحسنه، اكفيها يا ربنا، اكفيها وزوجها يا ربنا واولادها يا ربنا، اكفيها يا ربنا، يا ربنا واهلها، اكفيهم اجمعين يا ربنا، اكفنا اجمعين يا ربنا، السوء والشر يا ربنا، والسحر والحسد والعين والمكر والظلم يا ربنا، والفقر والقلة والذلة والمهانة، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، اكفها يا ربنا، اكفها يا ربنا، اكفها ظالما ساحرا حاسدا حاقدا عاقدا عاشقا يا ربنا، يا ربنا اكفها العيون، العيون العيون العيون مربوطة ومعقودة مع الأحساد والأسحار، امتزجت امتزجت امتزجت في الجسد، امتزجت قوية عظيمة، عظم بعضها بعضا، اللهم ابطلها كلها كلها يا ربنا، يا ربنا اللهم ابطلها كلها، واخرجها يا ربنا من الجسد، الله اكبر، اخرج منها مذءوما مدحورا، اخرج منها، اخرج منها مذءوما مدحورا، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، اخرج يا ربنا اليهود والنصارى وعباد الشيطان، اخرج يا ربنا الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين العاشقين، اخرج يا ربنا المسلمين الظالمين، اخرج يا ربنا المؤذين، اخرج يا ربنا المؤذين، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم من القلب والصدر يا ربنا، ومن البطن يا ربنا، ومن رحمها على الحمل والولادة، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، حرموها ذرية سنين طوال، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، الله اكبر، يا ربنا، يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة يسر، اجعلها ساعة خروج لهم، الله الله أكبر. اخرجهم يا ربنا من رحمها, اخرجهم يا ربنا من رحمها, اخرجهم يا ربنا من الالتصاقات, اخرجهم يا ربنا من المبيضين, اخرجهم يا ربنا من قناة فاروق, اخرجهم يا ربنا من المخبل, اخرجهم يا ربنا, اخرجهم من البطن, اخرجهم يا ربنا من حول الرحم, اخرجهم يا ربنا, اخرجهم, اخرجهم يا ربنا قاتلين, اخرجهم يا ربنا قاتلين. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت, وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت, اخرج يا ربنا القاتلين, اخرج يا ربنا الماكرين, اخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا من لهم, من لهم, من لهم, من لهم سطوة, من لهم سطوة عليها, اخرجهم يا ربنا, اخرج يا ربنا من استحوذوها ومن استولوا عليها, اخرجهم يا ربنا, اخرجهم. الله اكبر. ذلك يوم الخروج, الخروج. يا ربنا, يا ربنا, اجعل هذا اليوم يا ربنا خروجا لهم يا ربنا من جسدها يا ربنا, وارزقها ذرية طيبة مباركة يا ربنا متعافية يا ربنا برة تقية يا ربنا, يا ربنا. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق, ومن شر غاسق إذا وقب, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس, ملك الناس, إله الناس, من شر الوسواس الخناس, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقك ذرية طيبة إنه على ذلك قدير. اللهم ارزق يا ربنا من يريد ذرية طيبة مباركة يا ربنا. اللهم لا تجعلها فردا يا ربنا. اللهم كن وليها ونصيرها وظهيرا لها ومعينا يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حصنها يا ربنا وزوجها, حصنا أجمعين يا ربنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين, حصنها وحصن أولادها, حصنا أجمعين يا ربنا وأولادنا وذوينا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.